عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، مدحت مرسي، أمال شريف، المرسي أبو العباس، ممدوح طنطاوي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول كارل بروكلمان في الجزء السادس من كتاب تاريخ الأدب العربي: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود المعروف باسم بن بشكوال القرطبي، ولد في شهر ذي الحجة سنة 494 للهجرة، وناب زمنا عن القاضي في إشبيلية. وتوجد ترجمته في تكملة الصلة لابن الأبار وتذكرة الحفاظ للذهبي والديباج لابن فرحون ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد المقري ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين بن خلكان وطبقات الحفاظ للسيوطي، كما توجد عند دوزي وفوستن فيلد وسيمون وميخائيل أماري وأنخل جونثالت بالينثيا. من؟ أنا يا سارة. مرحبا يا راح، تفضلي. ضع هذه الأشياء هنا يا غلام. ما هذا يا راح؟ هدية بسيطة من أول راتب تسلمه إبراهيم من عمله في ديوان الإمارة. شكرا لك يا غلام. بارك الله لك يا سيدتي، بارك الله لك وأغناك. لماذا فعلت ذلك يا راح؟ أولا الهدية لا ترد ولن نتحدث بشأنها، فأنا جئت الآن لأمر آخر. وما هو؟ نريد أن نقضي يوم الجمعة معا. لا مانع. ما رأيك لو خرجنا إلى شاطئ النهر ونثرثر ونضحك؟ نعم، وتقولين أشعارك الحلوة. ياه، سوف تجعليننا نستعيد أيام قرطبة يا راح. ومعي إبراهيم ومعك خلف ابن بشكوال. ياه، ما أروع هذا. المهم ألا تجعلي زوجك يؤلف في كتابه في ذلك اليوم. هو يكتب كل يوم في كتاب الصلة ولو ساعة يا راح. أقنعيه أن يأخذ راحة في ذلك اليوم. أحاول. لا تحاولي، وإنما أقنعيه يا سارة، أقنعيه. لا بأس، سوف أقنع. أسعدك الله يا إبراهيم، ما أظرف حكاياتك. هو هكذا حينما يكون سعيدا، لا يكف عن الحكايات المضحكة. والله زمان يا إبراهيم، منذ متى لم نجلس مثل هذه الجلسة الطيبة؟ قل لنا حكاية أخرى يا إبراهيم. بمناسبة تأليف زوجك خلف ابن بشكوال لكتاب الصلة في أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم، وأقول لكم حكاية عن أدبائه. عن أديب أندلسي؟ نعم يا خلف. إننا نريد حكاية مضحكة. يعني هي حكاية لطيفة على أي حال. لا بس، قل يا إبراهيم. بطل حكايتنا شاعر اسمه ابن جاخ. ابن من؟ جاخ، اسمه هكذا، ابن جاخ. يبدو أنها لطيفة بحق، فاسم الشاعر ينبئ بذلك. حدثت هذه الحكاية هنا في إشبيلية في عهد الملك المعتضد بن عباد، حين جاء الشاعر ابن جاخ فدخل الدار المخصوصة بالشعراء. أية دار تلك؟ كان المعتضد بن عباد ملك إشبيلية قد جعل دارا خاصة بالشعراء. إذا جاء أحدهم ينزل ضيفا على الملك في تلك الدار، فيظل في نعمة حتى يحين اليوم المخصص لاستماع الملك للشعراء، فيدخلوا إليه وينشد كل منهم قصيدته ويأخذ مكافأته وينصرف، يعني لا يدخل للملك في ذلك اليوم غير الشعراء. نعم، كانت هناك مجموعة من الشعراء شبه المقيمين في تلك الدار، فإذا ورد أحد الشعراء عليهم كانوا يضايقونه حتى ينصرف، فإذا تحمل مضايقاتهم كانوا يجعلونه ينشد قصيدته بعد إنشادهم هم لقصائدهم، فيكون الملك قد تعب من طول الاستماع فلا يهتم لقصيدتهم. لذلك حين دخل إلى دار الشعراء ادعى التغفيل حتى لا يخشوا. وبعد يا إبراهيم؟ سوف أحكي لكم ما حدث. اعرف لنا من ذلك الشاعر البدوي الذي جاء، وانظر ماذا يقول في شعره. أيها الشاعر. نعم يا أخي. ما اسمك؟ ابن جاخ. أيمكن أن تسمع إخوانك الشعراء؟ حبا وكرامة. تفضل أسمعنا. نعم أسمعنا. ابن جاخ، ابن جاخ، لو يغني قيل طاخ، عاشق لحم الحمام، عاشق لحم الفراخ، راغب صوت الجواري، يعشق الدور الفساخ. ولكن ما الدور الفساخ تلك؟ هي الدور الفساح، وقلت الفساخ لزوم القافية. ما رأيكم يا قوم؟ جاء هذا الشاعر الفحل بشعره الذي استمعتم إليه الآن لينشده أمام الملك المعتضد ابن عباد ملك إشبيلية. أمر فظيع أن ينضم مثل هذا إلى زمرة الشعراء. أنا أرى أن يدخل معنا ابن جاخ هذا ويكون أول من ينشد قصيدته. ماذا تقول؟ اسمع. صدقني هذا أفضل تصرف يمكن أن نفعله، سيكون أول منشد، وحين يستمع إليه الملك ماذا سيفعل؟ سيطرده بالطبع، ويكون هذا حسما لمشكلة قدوم أمثاله علينا. ما رأيكم في شعري يا إخواني الشعراء؟ رأينا أن شعرك أعجبنا، وسوف تكون أول منشد أمام الملك المعتضد ابن عباد. وبعد يا إبراهيم؟ حان اليوم الذي استقبل فيه الملك الشعراء، ودخل ابن جاخ معه، وكان أول منشد كما اتفق. وهل قال قصيدة الفراخ تلك؟ بل قال قصيدة. ماذا قال فيها يا إبراهيم؟ سأحكي لكم بالتفصيل. قل يا ابن جاخ، فأنت أول منشد في هذا اليوم. أتأذن لي يا مولاي الملك المعتضد ابن عبد الشاعر؟ قطرت يا يوم النوى أكبادي، وحرمت عن عيني لذيذ رقادي، وتركتني أرعى النجوم مسهدا، والنار تضرم في صميم فؤادي، فكأنما آل الظلام ألية لا ينجلي إلا إلى ميعادي، ولرب قفر قد قطعت بساطه، والليل يرفل في ثياب حدادي، والنجم يحدوها وقد ناديتها، يا ناقتي عوجي على عبادي. الله الله الله، أحسنت. يا أيها الملك المؤمل، والذي قدما سما شرفا على الأنداد، إن القريض لكاسد في أرضنا، وله هنا سوق بغير كساد، فجلبت من قوافيا يفدى الزمان وذكرها متمادي. أنت ابن جاخ؟ نعم يا مولاي. اجلس، فقد وليتك رئاسة الشعر. ولك مني عطايا لم تكن تحلم بها، فانصرفوا أيها الشعراء، فلا آذن بالكلام لأحد منكم بعدما سمعته من ابن جاغ. يا لها من حكاية بديعة يا إبراهيم. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.